السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الزمر. والحين بعد الحين ينبغي أن نذكر بفضل تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تجدد النوايا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكما وأننا نثاب إذا صلينا، ونثاب إذا صمنا، ونثاب إذا تصدقنا، وإذا حججنا، وإذا جاهدنا، كذلك نثاب إذا تعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا أن نستحضر هذه النوايا، ونستحضر الخطى التي نخطوها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم الزلات والهنات. اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة الزمر، مطلعها قول الله تعالى: ونفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور، من النافخ؟ قال جمهور العلماء: النافخ إسرافيل عليه السلام ينفخ بإذن ربه. فالذي عليه أكثر العلماء أن الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل صلى الله عليه وسلم. وهل صح بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم خبرا ثابتا في هذا الصدد. والذي وقفت عليه من ذكر إسرافيل موطنان: الموطن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا موطن ذكر فيه إسرافيل عليه السلام. والحديث في صحيح مسلم، لكن أعله أبو الفضل الهروي، من أجل أنه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وفي رواية عنه اضطراب. والموطن الثاني ما حسن إسناده من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعلي يوم بدر رضي الله عنهما: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وثبت سنده. لكن هل وردت رواية صريحة فيها أن النافخ في الصور هو إسرافيل؟ هذا رأي الجمهور، لكن كسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أعلم سندا في هذا الصدد. والذي يوافي سندا، أي الذي يجد سندا في هذا الصدد، يوافينا به. وكما أنه أيضا في شأن ملك الموت الذي ذكر: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لكن هل اسمه عزرائيل؟ أيضا لم نقف على سند يفيد ذلك، والله أعلم. ونفخ في الصور. ورد حديث في هذا الصدد كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر، أي كيف أعيش في نعيم وهدوء، كيف أنعم أعيش في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قيل كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا أن أيضا سند هذا الخبر معلول، والله تعالى أعلى وأعلم. ونفخ في الصور ما الصور؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وإن كان في سنده مقال لكن الأكثرون عليه أن الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هل الصعقة هذه صعقة إماتة؟ قال بذلك كثيرون، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فلذا قال من قال من أهل العلم إن الصاعقة إماتة بطريق الصاعقة، فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين استثناهم الله هنا؟ إذ الله قال فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال بعض العلماء منهم والله أعلم موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لطم يهودي مسلم يهوديا فجاء اليهودي يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لطمه، فسأله النبي لما لطمته؟ قال يا رسول الله قلت والذي فضل محمدا على العالمين والذي اصطفى محمدا على العالمين، فرده قائلا والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى أي إذا أنا أفقت رأيت موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. إذا كان جوزي بصعقة الطور لأنه لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال بعض العلماء صعق في الدنيا فلم يصعق في الآخرة، لكن الرسول نفسه لم يدري، قال لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فمن ثم لا نستطيع أن نجزم بأن موسى عليه السلام ممن استثناهم الله إذ الله قال إلا من شاء الله. قال آخرون من أهل العلم إن الذين استثناهم الله حملة العرش، قال آخرون إنهم جبريل لأنه سيد الملائكة. كل هذا محتمل لكن لم يرد فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، والتكلف مذموم، وليس لنا أن نتخرص ولا أن نتكلف. فلو كان في معرفتهم كبير نفع لبينه الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه، أعني في باب التكلف وعدمه، مر على قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، ثم وقف هنيهة أمام كلمة أب، ثم مضى قائلا أما الأب فلا نعرفه، فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ومضى عمر في تلاوته للآية رضي الله تعالى عنه. فإذا كان عند الشخص علم تكلم به، وإن لم يكن عنده علم ألزم بالسكوت. ولأنه ليس عندنا علم من كتاب الله سبحانه، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الذين استثناهم الله، فمن ثم ليس لنا أن نتكلف، والله أعلم. وإذا ابتعدنا عن التكلف سنستريح كثيرا. وقد نقم بعض أهل العلم من أهل التحرير في التفسير على بعض المفسرين، نقم عليهم تكلفهم في تعديد أصحاب الكهف وفي بيان أسمائهم وأسماء قبائلهم وعشائرهم وأسماء بلادهم، خاصة لم يثبت في ذلك سند. وتكلف آخرون في تعيين القرية التي كانت حاضرة البحر، أو المذكورة في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، تكلفوا تكلفا بلا برهان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفر على نفسك الوقت الذي قد يضيع منك بسبب هذا التكلف، ولن تحصل الوجه الصحيح الذي تريده وترجوه لعدم وجود النص المرجح. قال تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لكن نقطع أن هناك خلق استثناهم الله لقوله إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة الإحياء، نفخة الإحياء. هل النفخ نفختان أم ثلاث نفخات؟ حديث الصور الطويل الذي يبدو أنه معلول. أما عن النفخة، هل ثلاث نفخات أم هم نفختان في الكتاب العزيز ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى فهما نفختان؟ من العلماء من يقول هناك نفخة ثالثة ويلتمس لها أدلة، فيقول بعضهم هي نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، إلا أن قوما قالوا الفزع هو من جراء الصاق. وقال آخرون هي المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة. لكن جاء حديث طويل فيه نفقة ثالثة وهو ضعيف الإسناد، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال رقدوا رقدة خفيفة يوم القيامة، وسماها بعضهم صعقة ثم أحياهم الله، فكانوا يقولون يا ليت هذه الرقدة قد طالت. بعض العلماء يحمل الرقدة هذه على أنها جاءت من جراء نفخة، ويقول إن الجواب على الذين يقولون لا عذاب في القبر مستدلين بقوله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذه رقدة كانت يوم القيامة، فالله أعلم. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وعموم الأبصار تشخص يوم القيامة، تنظر ما الذي يحدث، وإن كانت تركز البصر إلى شيء معين لكنها كلها أبصار خاشعة يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهذه فيها الكفر والعياذ بالله. وأشرقت الأرض بنور ربها. قال بعض العلماء: لا شمس حينئذ ولا قمر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وجاءت رواية فيها زيادتان فيهما كلام، إحداهما الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، فزيادتان فيهما بعض الكلام. أما عن تكوير الشمس فقد قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كورت لف بعضها على بعض. إذا لا شمس ولا قمر. وهناك حديث لازم التنويه إليه في المقام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد القمر الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أي كتاب هذا الذي وضع؟ قال: فريق من أهل العلم كتاب الأعمال. فالكتاب اسم جنس، والمراد به كتب الأعمال. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكتاب على رأي الأكثرين هنا اسم جنس، والمراد به كتب الأعمال، أعمال بني آدم. نسأل الله أن يبيض صحائفنا، نسأل الله أن ينور صحائفنا عفوا، أن ينورها يوم القيامة، وأن تملأ حسنات وتمحى عنها السيئات. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. جيء بالنبيين لماذا؟ قال العلماء: ليشهدوا على أممهم. كل نبي جاء مع أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجيء بالنبيين والشهداء. هل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، أم الشهداء هنا الشهود؟ قولان شهيران لأهل العلم. قيل: جيء بالنبيين لتشهد الأنبياء على أممها، وقيل الشهداء بمعنى الشهود على الأمم، فأمة محمد شاهدة على سائر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لنوح عليه السلام يوم القيامة: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال للقوم: هل جاءكم من نذير؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فالقول الأول في الشهود أنهم الذين يدلون بالشهادات يوم القيامة. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالقول الأول في تفسير الشهداء الشهود الذين يشهدون مع الأنبياء على الأمم، ومنهم ملائكة ومنهم بشر ومنهم الجوارح إلى غير ذلك. وقال آخرون: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله يؤتى بهم ويحكم بينهم وبين من قتلوهم، يحكم بينهم وبين من قتلوهم، كما قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن سبحانه، أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن سبحانه، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث. أمام الذين بارزون يوم بدر: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. وفيهم يقول تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فهذا الوجه الثاني في تفسير الشهداء: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، لا يبخسون شيئا من حقوقهم، ووفيت كل نفس ما عملت، أي جزاء ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أن يستر علينا وعليكم، اللهم أمين. وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات، فدخول النار على مراحل، دخول النار على مراحل. قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدم قومه يوم القيامة هم بعده، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهم في الطريق أيضا أتبعوا في هذه اللعنة، في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. إمام ضلالة يمشي خلفه الضالون من أمثاله يتبعون بلعنات: امشوا لعنكم الله. واتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات جماعات، ولهذا سميت السورة سورة الزمر. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها قيل للمفاجأة، رأوا ما لا يسرهم هم يدفعون إليها دفعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فأهل النار دخولهم مرحلي، فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، عباد الصليب مع صليبهم إلى الجحيم، اليهود مع من عبدوهم من دون الله إلى الجحيم، أما الذين سبقت لهم من الله الحسنى كالمسيح وعزير والملائكة فأولئك عنها مبعدون. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. ورد في الباب حديث لكن في سنده ضعف: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، لكنه حديث ضعيف الإسناد. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قيل عباد الشمس مع الشمس كما سلف في الحديث، عباد القمر مع القمر، عباد الطواغيت مع الطواغيت، كل إله يقود من عبدوه من دون الله، وكل إله مصطنع استثناء الذين سبقت لهم من الله الحسنى ما كانوا آلهة. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها البوابون، الخزن البوابون، لكن اسمهم الخزنة. وفي الحديث: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره غير مفسدة فلها النصف، وللخازن النصف الذي هو من المخزن كما يقولون، وللزوج مثل ذلك. قال لهم خزنتها، من خزنة النار؟ كبيرهم مالك، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق، وقال: فإذا برجل كريه المرآة كأكره ما أنت رأى على وجه الأرض. يصف النبي مالكا خازن النار بأنه كأكره ما أنت رأى على وجه الأرض، ولم يضحك منذ خلقه الله. هذا خازنها الأكبر. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، وقد وسم ما هو من معه بقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. كم باب للنار؟ قال تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. إن الكبير هو مالك وله خزنة تحته يأتمرون بأمره، عددهم ككبار 19 عليها 19، كما أن ملك الموت كبير، كبير ملائكة الموت ومعه مساعدون، حتى الآية الأولى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والثانية توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، أي قد جاءتنا الرسل. إذن الآية يمكن الاستدلال بها على العذر بالجهل، لأنهم ملائكة سألتهم ألم يأتكم رسل منكم، فإذا لم يكن أتاهم رسل سقل ما أتانا من نذير. قال تعالى قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يحذرونكم من مثل هذا اللقاء؟ قالوا بلى، أي قد جاءتنا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هل هناك تحول في الخطاب؟ قال بذلك بعض العلماء وله وجه، ثم لما قالوا بلى أي قد جاءتنا الرسل، أجاب مجيب نعم أتتهم رسل، ولكن حقت كلمة العذاب على الكفار، ما كان لهم أن يتخلفوا عما أراده الله بهم. ومن العلماء من قال هذا استمرار لكلامهم، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، أي وجبت كلمة العذاب التي تكلم الله بها وقضاها على الكافرين. فاعترفوا، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. هل يقال لهم ادخلوا هكذا بهدوء أم بالضرب من الخلف؟ لن يسيروا مختارين ذاهبين، بل الضرب من خلفهم يوم يدعون، أي يدفعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا. فأنت تضرب بالسياط من الخلف، امشي تلتفت الضرب وراءك حتى تدخل، عياذا بالله، حتى يدخل الشخص أبواب جهنم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وهذا هو هذه الحسرة، عياذا بالله منها، لأن من دخلها يخلد فيها لا يموت فيها ولا يحيى. تخيل لو ألقيت في فرن عال من الأفران التي تصهر الحديد، أيسر عليك من كل هذا، أنك ستموت في الحال. لكن هذه جهنم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم، وليس فيها موت، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فمهما عذب الشخص في الدنيا ماله إلى الموت، لكن هناك ليس هناك موت، عياذا بالله. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ قل نعم، هذا الموت. ينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون ينظرون، يقول نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، فهذا يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بئس المقام، مقام الذين تكبروا على أوامر الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالوا على القرآن وتعالوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تعالوا على أمر ربهم. وفي المقابل ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معنى كونه مثاني أنه يبشر وينذر وينذر ويبشر، ويبين حال الأشرار ويبين حال الأبرار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، آخذين مضمون الحديث بأيدي بعضهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من الحسن من وراء اللحم، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، رشحهم المسك العرق مسك ومجامرهم المبخرة من الألوة أحسن أنواع العود وأجوده، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، جعلنا الله وإياكم من الزمرة الأولى، وسلمنا الله وإياكم ونجانا من اللوث، اللهم آمين. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها تستقبلهم الجنة، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت وأدنيت منهم تستقبلهم. قال تعالى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها البوابون يبتدئونهم بالسلام، قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، تبتدئهم الخزنة بالسلام فادخلوها خالدين. ذهبت إلى شخص فوجدت الباب رحب بك تفضل ومسرور وسعيد بمقدمك، أين أنت ننتظرك؟ فخزنة الجنة يرحبون بأهل الإيمان أيام ترحيب ويقولون لهم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، طابت منكم الأقوال، أقوالكم كانت طيبة، أفعالكم كانت طيبة، نواياكم كانت طيبة، تواجدكم في الأماكن الطيبة، طبتم بكل أنواع الطيب قولا وعملا ونية. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، خطواتهم طيبة ترضي الله، أقوالهم كذلك، أفعالهم كذلك، نواياهم كذلك، فادخلوها خالدين. فما كان منهم أعني من أهل الإيمان إلا أنهم ردوا الفضل إلى مزديه سبحانه وتعالى، إلى المتفضل به، قالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده، ربنا صادق الوعد، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ننزل في أي مكان نريد، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين، للآخرة، فلنجتهد أيها الإخوة في العمل لآخرتنا. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. هذا المنظر المهيب الذي إذا جلست تتصوره ذهب فؤادك أو كاد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كل يقول من أهل الإيمان الحمد لله رب العالمين. ملائكة تسبح بحمد ربها، مؤمنون يسبحون بحمد ربهم، ولدان مخلدون يسبحون بحمد ربهم، كل يقول الحمد لله رب العالمين. جعلنا الله إياكم من الحمادين الشاكرين، وأورثنا وإياكم الفردوس، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.